بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى يزيد في الخلق ما يشاء إن جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله حكيم. يا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى لا إله